بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى شرحنا في منظومة اللامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الفقهية، ونعيد القاعدة التي مرت معنا بالأمس لأجل تثبيتها، ولأن القاعدة التي بعد هذه القاعدة الفقهية مهمة جدا، وهي قاعدة التداخل في الكفارات والعبادات، وهكذا أيضا في الحدود قاعدة مهمة جدا، القاعدة التي بعدها تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى كذلك يعني ماذا، تمييز ما يدخل وما لا يدخل في القاعدة الفقهية، فهي قاعدة مهمة جدا. فأحببنا أن نؤجل يعني هذه القاعدة ونأتي على هذه التي مرت معنا بالأمس. قال السعدي عليه رحمة الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قلنا أن استعمال القرعة طريقة من طرق الحكم، استعمال القرعة طريقة من طرق ماذا؟ الحكم، التي يحكم بها. فإن العلامة ابن القيم عليه رحمة الله ذكر من الطرق التي يحكم بها في باب السياسة الشرعية ستا من الطرق. من هذه الطرق، وهي الطريقة الخامسة أو السادسة، طريقة القرعة. طريقة ماذا؟ القرعة. والقرعة حكم شرعي، القرعة ماذا؟ حكم شرعي. جاءت فيها آيتان وجاءت فيها أحاديث، لا حديث واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سماها ميسرا كالأحناف أو بعض ماذا؟ الأحناف، فقد أنكر عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال: يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا، لأن الميسر محرم، لأن الميسر ماذا؟ محرم. فقال: كيف يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميسرا؟ أي بمعنى جاءت فيها عدة أحاديث، جاءت فيها آيتان في كتاب الله عز وجل، وجاءت فيها ماذا؟ عدة ماذا؟ أحاديث، فكيف تكون من قبيل الميسر؟ بل هي من طرق ماذا؟ الحكم، ولكنها من طرق ماذا؟ الحكم القدري. نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شرعا، فيختار الإنسان بالقرعة ما يقدره الله سبحانه وتعالى ماذا؟ له، ما يقدره الله سبحانه وتعالى ماذا؟ له. والقرعة كما قلنا يعني ذكر السعدي عليه رحمة الله أنها تستعمل في موضعين فقط، أن القرعة تستعمل في موضعين ماذا فقط؟ الموضع ماذا؟ الأول عند الإبهام، عند ماذا؟ الإبهام. والموضع ماذا؟ الثاني عند التزاحم في الحقوق، عند التزاحم ماذا؟ في الحقوق. نعلم أهل الحقوق، نعلم أهل الحقوق، لكن ما نستطيع أن نقدم هذا على هذا من دون مرجح، ولا أننا نتوقف ماذا في الحق، نقول لا نعطيكم ماذا الحق، أو نعطي واحدا منكم الحق من غير ماذا مرجح، وهذا أمر لا يصلح أبدا. يعني إذا تزاحم ثلاثة في ولاية ماذا النكاح، كل منهما يريد أن يكون العاقد لأخته، وهم أشقاء، وهم ماذا أشقاء، وهذه المرأة لا ابن لها ولا أب، لأن الولاية ابتداء تكون ماذا للآباء، وهكذا ذكروا وما على، وهكذا بعد ذلك للأبناء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحوائش، الإخوة وأبناء الإخوة، أو الأعمام وأبناء الأعمام، فهؤلاء هم أولياء ماذا النكاح، هؤلاء هم أولياء ماذا النكاح. فاجتمع عندنا ثلاثة من الإخوة الإشقاء، الإخوة ماذا الإشقاء، وحصل منهم ماذا؟ حصل منهم التزاحم على عقد النكاح، أي حصلت منهم المشاحة، كل واحد من هؤلاء الإخوة يريد أن يعقد ماذا لأخته. فما معنى إلا ماذا؟ إما أن نتوقف نقول لا عقد، وإما أن نجري ماذا القرعة، وإما ماذا أن نختار واحدا من دون مرجح، وهذا من الظلم، نقول عندك يا زيد فأنت الذي تعقد ماذا لأختك، وهذا لا شك أنه ماذا من الظلم، أن يعني ماذا يرجح إنسان على غيره، أن يرجح ماذا إنسان ماذا على غيره من دون ماذا يرجح، هذا من الظلم. وهكذا لو أوقفنا ماذا النكاح، نقول إذن ما في نكاح، هذا ظلم للمرأة أيضا، هذا ظلم ماذا للمرأة. فجاء المخرج بالقرعة الشرعية، فنفعل ماذا؟ القرعة، نفعل ماذا؟ القرعة. فمن خرجت له ماذا؟ القرعة، هو الذي يعقد ماذا؟ لأخته. إذن فهي تستعمل ماذا؟ عند التزاحم، عند التزاحم في باب ماذا؟ الحقوق. وهكذا إذا اجتمع الأولياء، الكل يريد أن يغسل الميت أو يكفن الميت أو كذلك يعني ماذا؟ يقبر ماذا؟ الميت أو يصلي ماذا على الميت، وكلهم أهل، كلهم أهل، ما في مرجحات، ما في أن هذا يجيد الغسل والآخر لا يجيد ماذا؟ الغسل، أو ذاك يجيد ماذا؟ الصلاة والآخر لا يجيد ماذا؟ الصلاة. تساوي ماذا في الصفات، فتزاحموا على هذا ماذا؟ الحق. المخرج القرعة، المخرج ماذا؟ القرعة في هذا ماذا؟ الأمر. وهكذا في باب الحضانة، عندنا ولد صغير ذكر أو أنثى يحتاج إلى حضانة، في اجتمع ماذا؟ من يستحق الحضانة، كان يجتمع ثلاثة أو أربعة، نجري أيضا ماذا؟ القرعة، نجري القرعة عند التزاحم فيما يتعلق بالحقوق. وهكذا المسابقة على الإمامة، المسابقة على الأذان، المسابقة على الصف الأول، وقس عليها، قس عليها الأشياء التي يحصل فيها ماذا؟ التزاحم على الحقوق، التزاحم على الحقوق. وهذه الحقوق سواء كانت من حقوق الله جل وعلا أو كانت من حقوق المخلوقين، سواء كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة، حصلت المشاحة فلا بد من الفصل، إيقاف هذه الحقوق تعطيل وهذا إفساد. وهكذا أيضا ماذا؟ جعل هذا الحق لزيد أو لعمر ماذا؟ من الناس، هذا ترجيح من غير مرجح، وهذا من الظلم، وهذا ماذا؟ من الظلم. فنستعمل ماذا؟ القرعة. لكن إذا قام ماذا؟ إذا قام المرجح، إذا قام المرجح، أي بمعنى أن زيدا ماذا؟ من هؤلاء ماذا؟ الإخوة يجيد ماذا؟ الغسل، والآخران لا يجيدان ماذا؟ الغسل. الآن وجدت المرجحات، إجراء القرعة مع وجود المرجح لا معنى له، هذا ظلم، هذا ظلم، إضاعة للحقوق، إضاعة للحقوق وإضاعة للمصالح. إنسان الآخر الثاني والثالث لا يجيدان ماذا؟ تغسيل الميت، معنى ذلك أن عندنا ماذا؟ مرجح، نقول أنت الذي تتقدم تغسله أو تصلي ماذا عليه إذا قام، عندنا ماذا؟ مرجح. فإذا أجرينا القرعة مع وجود المرجحات فلا شك أن هذا إضاعة للحقوق أولا، وهذا من الظلم. والأمر الثاني أيضا ماذا؟ الإفساد. الأمر الثاني أيضا ماذا؟ الإفساد، أن يقوم إنسان وليس بأهل بالتغسيل أو التكفين أو التغسيل أو بالصلاة إلى غير ذلك. فإذا قام المرجح ما في قرعة، إذا قام المرجح يعني كأن يجتمع اثنان يعني في مسجد لا إمام للمسجد، وكلاهما يريد ماذا؟ الإمامة. عندنا مرجحات، أحدهما أجود ماذا؟ قراءة من الأخرى، أحدهما أجود ماذا؟ قراءة من الآخر. فإذا أجرينا القرعة هذا يكون من قبيل الظلم، هذا يكون من قبيل الظلم، فلا بد أن يعني ماذا؟ أن يستوي ماذا في هذه الصفات، في إجراء القرعة مع ظهور ماذا؟ الحق وظهور ماذا؟ المرجح، هذه إضاعة للحقوق، وهذه أيضا إضاعة ماذا؟ للمصالح. فإذا لم يقم ماذا؟ مرجح من المرجحات، أجرينا القرعة، أجرينا ماذا؟ القرعة في الإمامة والأذان والصف الأول والسبق إلى الأماكن المباحة إلى غير ذلك، من صيد، من حطب، من بيع، من شراء إلى غير ذلك، نجري حينها ماذا؟ القرعة. وهكذا أيضا في باب الإبهام، في باب ماذا؟ الإبهام. إنسان طلق ماذا؟ زوجته، إنسان طلق زوجته ثم نسي المطلقة، ثم نسي ماذا؟ المرأة ماذا؟ المطلقة. فكونه مثلا على سبيل المثال تبقى كلاهما في عصمته، هذا خطأ، لأن هذه المرأة قد تكون عندها الطلقة الأخيرة، فلا يصلح أنه ماذا؟ يعاشر امرأة لا تحل له. وإذا كذلك يعني ماذا؟ إذا عين امرأة ماذا؟ منهما، إذا عين امرأة ماذا؟ منهما، كان هذا ماذا؟ كان هذا من قبيل التعيين من غير مرجح، وما عنده، وماذا؟ ما عنده ماذا؟ ما يرجح به هذا الأمر. فماذا يفعل؟ يفعل القرعة، يفعل ماذا؟ القرعة. فمن خرج عليها القرعة فهي المطلقة، فهي ماذا؟ المطلقة. أما إذا بان الحق، أي تعين ماذا؟ المبهم. ما معنى تعين المبهم؟ تذكر هذا الإنسان أن فاطمة أو عائشة هي المطلقة، إجراء القرعة حينها حرام، إجراء القرعة حينها حرام، إضاعة للحقوق، وأيضا ماذا كذلك؟ ماذا كذلك؟ إفساد للمصالح، وأيضا يعني انتهاك أعراض، انتهاك ماذا؟ أعراض. فإذا بانت من هي المطلقة فلا نجري ماذا؟ القرعة. فإذا حصل إبهام في الطلاق إما بالنسيان أو بموت الإنسان الذي طلق، فئات الورثة في يقولون فلان طلق بالفعل لكن ما ندري من المطلقة، هذا ميراث الآن نقسم هذا الميراث، أو هكذا في حال حياته أنسي هذه المرأة أو نسي هذه ماذا؟ المرأة، فلا بد من إجراء ماذا؟ القرعة. وهذا من العدل، وهذا ماذا؟ من العدل. لهذا قال العلماء أنه إذا تعطل الدليل ماذا الشرعي ما تعطل الدليل القدر الكوني الذي يكون بالقرعة الذي يكون ماذا بالقرعة والإنسان يرضى ما قضى الله سبحانه وتعالى ماذا له. يقابل هذا ما يسمى بالميسر. متى يكون الشيء من الميسر؟ الاشتراك في الأعيان أو الاشتراك ماذا في الديون، يعني زيد وعمر بينهما سيارة، بينهما سيارة اشترك فيها هذا دفع وهذا دفع، فقال يا فلان يعني نجعل القرعة، فمن خرجت له ماذا القرعة أخذ السيارة. نقول هذا من الميسر، هذا من الميسر أن يدخل إنسان في معاملة هو فيها ما بين الغن والغر، ما بين الخسارة والفائدة، نقول هذا من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، يعني شيء حق مشترك، عين مشتركة بين اثنين، إما جمل وإما شاة وإما سيارة وإما أرض وإما بيت، هذا ما يسمى بالاشتراك في الأعيان، إجراء القرعة على هذه العين، لمن خرجت لهم هذا القرعة أخذ العين، هذا من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. صورة ثانية إذا كان الاشتراك في الديون لا في الأعيان، الاشتراك في الديون كلاهما يطالب ماذا زيدا بخمسة آلاف ريال بعشرة آلاف ريال إلى آخره، فقال يعني ماذا فقال نجعل القرعة، فمن خرجت له القرعة أخذ الدين، يأخذ ماذا الدين. فالاشتراك في الدين إجراء القرعة في باب الاشتراك في الدين هذا من الميسر. فإذا اشترك في دين أو في عين أو في أي حق من الحقوق فأراد إجراء القرعة فإن هذا من الميسر، لا تسمى هذه قرعة، لا تسمى هذه ماذا قرعة، لأن القرعة تحدد عند العلماء بشيئين، الشيء ماذا الأول ما يتعلق بالمبهم من الحقوق أو عند التزاحم في الحقوق، من المبهم من الحقوق أو عند التزاحم ماذا في الحقوق، وما يتعلق أيضا ماذا مسألة ثالثة تقابل هذه ماذا المسائل مرت معنا أيضا ما يتعلق بالاستقسام بالأزلام، الاستقسام ماذا بالأزلام، كانوا قديما إذا أراد الواحد منهم يعني هم بالزواج وعزم ماذا على الزواج أو على السفر، أراد سفرا أو أراد ماذا يعني ماذا زواجا، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشرع له ماذا الاستخارة والاستشارة، يشرع لهذا الإنسان، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جابر بن عبد الله أن الإنسان إذا هم بأمر، هم بأمر الزواج يريد يتزوج أو لا يتزوج، يريد أن يسافر أو لا يسافر، يعني مر معنا أن هذا في باب المباحات، يعني لا يكون في باب الواجبات ولا يكون في باب المستحبات ولا يكون في باب المكروهات ولا يكون في باب المحرمات، إنما يكون في حكم واحد من الأحكام يكون في باب المباحات. عزم إنسان على زواج أو عزم إنسان على سفر وتردد ماذا يفعل، فنقول في هذه الحالة صلي ركعتين وتأتي ماذا بالدعاء الذي جاء في حديث عبد الله جابر بن عبد الله، إما قبل التسليم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو تأتي به بعد ماذا التسليم، أو تأتي به ماذا بعد التسليم ثم تمضي، ثم تمضي فيما عزمت عليه، عزمت في السفر أمضي، فإن تيسرت ماذا الأمور فلعل الله عز وجل اختار لك السفر، وإذا رأيت عرقلة فالله ما اختار لك السفر، ما اختار لك السفر. وأما ما ينكر يعني ماذا من قول بعض الفقهاء يقولون أنه قد يرى الإنسان مناما أو قد يتفاءل بشيء، يعني ينكرون هذا الأشياء وهذا ليس صحيح، فإن الإنسان قد يرى رؤيا، قد يرى رؤيا تحث على الزواج أو على السفر، فإن الرؤيا ماذا الصالحة من المؤمن ماذا الصالح يعني ماذا من الشواهد ماذا على الاختيار، من الشواهد ماذا على الاختيار. على كل في شريعتنا ما جاء ما يسمى بالاستخارة والاستشارة، قديما كان عند أهل الجاهلية ما يسمى بالاستقسام بالأزلام، كيف يفعل هؤلاء؟ يفعلون إذا عزم على سفر أو على ماذا زواج يأتي إلى مكان الآلهة إلى الأصنام عندها أعواد، وهذه الأعواد عليها مكتوب يعني أمضي لا تمضي والثالث ما فيه، ولهذا يعيد مرة أخرى إذا وقف ماذا على الثالث الذي فيه لا تمضي أو أمضي، ما فيه لا تمضي أو أمضي، فإذا وقف ماذا على الثالث قالوا يعيد ماذا الكرة ماذا مرة أخرى، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، ويعتبر ماذا معصية من المعاصي، يعتبر ماذا معصية ماذا من المعاصي. هذه الأعواد لا تحدد الإنسان ماذا أنه يعزم أو يحجم، أنه يعزم على الشيء أو يحجم ماذا عن الشيء. فعلى كل قاعدة ماذا القرعة مفيدة جدا، وخاصة كما قلنا في أبواب ماذا الحقوق، في أبواب ماذا الحقوق، يعني إذا كانت مبهمة أو ازدحم أهل الحق ولا مميز لأحدهم، ولا مميز ماذا لأحدهم فازدحم، نقول عندنا القرعة مخرج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وأراد يعني ماذا زوجة تخرج ماذا معه ماذا في سفره، أقرع بين نسائه عليه الصلاة والسلام، أقرع بين نسائه. ولماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرعة؟ لأن النساء تساوين ماذا في الحقوق، كل هذه كل امرأة تستحق أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرجح مع احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخراج زوجه معه، إلى إخراج ماذا زوجه، فكيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة أخذها عليه الصلاة والسلام، فإذا رجع لا يقضي باقي النساء ما فاتهن ماذا في غيابه عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما لو أخذ زوجة، أخذ زوجة من هذه ماذا الزوجات من دون ماذا القرعة، فإذا رجع قضاء النساء ما غاب، يعني إذا خرج من غير ماذا يعني القرعة هذه، فأخذ امرأة، أخذ ماذا امرأة، فإذا رجع من سفره يقضي باقي النساء، بقي أسبوع يقضي باقي النساء ماذا الأيام التي فاتت ماذا عليهن، التي فاتت ماذا عليهن. ومن العدل أن يأخذ امرأة ماذا أخرى في المرة الأخرى إذا لم يعني ماذا يفعل القرعة، وإلا في القرعة هي من العدل، القرعة هي ماذا من العدل، وهي تجري في أبواب كثيرة، القرعة تجري ماذا في أبواب ماذا كثيرة. على كل هذه الماحة حول هذه القاعدة الفقهية ماذا المهمة، وعليها أشياء، عليها ماذا أشياء إن شاء الله تأتي معنا في كتاب آخر ماذا وسع، لأنه يمن عليها فروع فقهية، يمن عليها فروع ماذا فقهية، باعتبار هل هي كاشفة أو أنها منشئة الأحكام، ثم بعد ذلك ماذا يترتب على هذين الاستنباطين أو هذين ماذا القولين، يترتب عليها فروع ماذا فقهية ماذا أخرى، يترتب عليها فروع ماذا فقهية ماذا أخرى، ستأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل معنا.